الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله باطنا وظاهرا، أحمدك ربي شاكرا صابرا كما تحب وترضى. روى الإمام أبو نعيم في الأثر أن الله أوحى إلى موسى قائلا: يا موسى من لقيني وهو جاحد بأحمد أدخلته النار. فقال موسى: يا ربي ومن أحمد؟ فقال الله: يا موسى، ما خلقت خلقا أكرم علي منه، كتبت اسمه مع اسمي في العرش قبل أن أخلق السماوات والأرض، وإن الجنة محرمة على جميع خلقي حتى يدخلها وأمتها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه، ولا مقصود ولا مطلوب أعظم من رضاه. وحدوا الله وجددوا إيمانكم وقولوا: لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. روى الإمام البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم، ووفاتي إذا أنا مت خير لكم. حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، أي تعملون وتسألون وينزل القرآن بإجابتكم. ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإذا رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت شرا استغفرت لكم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أرسلت إلى الحياة مبشرا، وبعثت فينا بالقرآن هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد في الورى. وقد صدق المادح حين قال: بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان، فإني أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله العظيم، فلنتق الله حق تقاته، ولنتب جميعًا إلى الله، فإن الله أمرنا فقال: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إخوة الإيمان، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي تعز عليه مشقتكم وتعبكم رحمة بكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونحن في شهر ربيع الأنور، في شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله في خلقه شؤون، فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول في يوم الاثنين في ساعة الضحى، وبعد 63 سنة في شهر ربيع الأول وفي يوم الاثنين وفي ساعة الضحى التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. إخوة الإيمان، تعالوا بنا لنشهد أيام النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة في الدنيا. ففي آخر العام الهجري العاشر في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة، نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، قبل 3 أشهر من وفاته. نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخذ أبو بكر الصديق يبكي، فسئل: لما تبكي؟ فقال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليحضنها جسده الشريف، تاركا مكة أحب البلاد إلى الله وإلى قلبه، وذلك وفاء وشكرا للأنصار الذين حملوا الرسالة. فقد قال لهم: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم بالدموع، وقالوا: قد رضينا برسول الله قسما وحظا. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقبل وفاته ب9 أيام نزل قول الله تعالى، نزل جبريل بآخر آية من القرآن، وهي قول الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني اشتقت إلى شهداء أحد. فذهب إليهم ووقف عند قبورهم فقال: السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، وإني إن شاء الله بكم لاحق. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من زيارته فأخذ يبكي في الطريق، فسئل: لما تبكي يا رسول الله؟ قال: إني اشتقت إلى إخواني. فقالوا: أولسنا بإخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي يحبونني ويتبعونني، قوم يؤمنون بي ولم يروني. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قبل 3 أيام يشتد به الوجع والألم الشديد، فيمنعه من الحراك حتى يمنعه من القيام إلى الصلاة، فيقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم يجمع زوجاته، وكان في بيت السيدة ميمونة، فقال لهن: أتأذن لي أن أمرض في بيت عائشة؟ فقلنا: نأذن لك يا رسول الله. فقام النبي بالقيام فلم يستطع من شدة ألمه ووجعه، فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فحملاه وخرجا به إلى المسجد إلى بيت عائشة، فرآه الصحابة بهذا الحال فذهلوا وهلعوا: ماذا حل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، قالت أمنا عائشة: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا بغزارة، ولم أرى أحدا يتصبب عرقا بهذا الشكل، فكنت آخذ يده فأمسح بها وجهه، لأن يده أكرم وأطيب من يدي. وكثر اللغط في المسجد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال ما هذا؟ قلت يا رسول الله إنهم يخافون عليك. فقال احملوني إليهم. فلما هموا أن يحملوه أغشي عليه فصب عليه 7 قرب من ماء حتى فاق، ثم حمل إلى المنبر ووقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا قائلا أيها الناس كأنكم تخافون علي، فقالوا نعم يا رسول الله، فقال موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي على الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الناس، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، أي حافظوا على الصلوات. ماذا نقول وكثير من المسلمين لا يصلون؟ أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا، وأي فضل بعد هذا يريد النساء؟ فضل على الرجال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يفهمه أحد إلا رجل واحد، قال أيها الناس، إن عبدا من عباد الله قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فانفجر أبو بكر بالبكاء وعلى نحيبه، ووقف وقاطع النبي صلى الله عليه وسلم قائلا فديناك يا رسول الله بآبائنا، فديناك بأمهاتنا، فديناك بأولادنا، فديناك بأموالنا. فتعجب الناس كيف يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم، فدافع عنه صلى الله عليه وسلم قائلا أيها الناس، دعوا أبا بكر، فما من أحد كان له عندنا فضل إلا كافأناه إلا أبا بكر، لم أستطع مكافأته وتركت مكافأته إلى الله عز وجل. كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأخذ النبي يدعو قائلا حفظكم الله، حفظكم الله، أيدكم الله، نصركم الله، آواكم الله. وهو ينزل من على منبره أعطى وصية قائلا أيها الناس، أقرئوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. وعليك السلام يا سيدي يا رسول الله. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته والألم الشديد يفتك به، ودخل عليه أبو عبد الرحمن بن أبي بكر وكان في يده سواك، فجعل ينظر إليه، فقامت السيدة عائشة فأخذت السواك فلينته بفمها ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تفاخر قائلة كان آخر شيء دخل في جوف النبي صلى الله عليه وسلم هو ريقي، فمن فضل الله علي أن جمع بين ريقي وريقه قبل أن يموت. ثم دخلت السيدة فاطمة فبكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبلها بأن يقبلها بين عينيها وما استطاع من الألم. ثم قال أدن يا فاطمة، فدنت فحدثها بأذنها بحديث فاشتد بكاؤها. ثم قال أدن يا فاطمة، فدنت فحدثها بحديث آخر فضحكت. وسئلت بعد ذلك بفترة ما كان الحديث، قال أول مرة حدثني فقال إني ميت الليلة يا فاطمة، وفي الثانية قال قال لي: أنت أول أهل بيتي لحاقا بي. فضحكت وسررت. في يوم الاثنين وفي صلاة الصبح تحديدا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووقف وكشف السترة عن الحجرة، وكان المسلمون في صلاة الصبح صفوفا يأمهم أبو بكر، فوقف فتأملهم متبسما فرحا بحال المسلمين كيف تركوا شهواتهم ووقفوا في الصلاة. شو بنحكي عن حالنا عن صلاة الصبح؟ إذا بنسأل مين صلى الصبح اليوم بجماعة أو مين صلى الصبح أليم، أيرضي الله ورسوله؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم راضيا عن أصحابه فرحا، وكاد الناس يفتنون فرحا بقيام رسول الله، وهم أبو بكر أن يتراجع، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن اثبت، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته. تقول عائشة: فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أدن مني. فجعل رأسه على صدري قريبا من نحري، ورفع يده إلى السماء قائلا: بل الرفيق الأعلى قد بلغت، بل الرفيق الأعلى قد بلغت. قالت: فعلمت أنه يخير، فقد جاء جبريل فقال: يا محمد، إن ملك الموت في الباب يستأذن أن يدخل عليك، ولم يستأذن لأحد قبلك. فقال: أذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت فقال: السلام عليك يا رسول الله، إن الله يأمرني أن أخيرك بين البقاء بالدنيا وبين أن تلحق بالرفيق الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى. فوقعت، قالت عائشة، فثقل رأسه ووقعت يده، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فخرجت من حجرتي وقلت: مات رسول الله، مات رسول الله. فانفجر المسجد بالبكاء. فهذا علي بن أبي طالب أقعد، وهذا عثمان كالصبي التائه، وهذا عمر شهر سيفه قائلا: من قال أن محمدا قد مات لأقطعن رأسه. محمد ذهب ليكلم ربه كما ذهب موسى. ولم يثبت إلا أبو بكر، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحضنه وقبله قائلا: ونبياه ورسولاه وحبيباه وصفياه، طبت يا رسول الله حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس قائلا: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر: كنت أحفظ هذه الآية، والله لما سمعتها كأنها نزلت الساعة، فخرجت أجري أفتش على مكان أبكي فيه لوحدي. ولما دفن النبي صلى الله عليه وسلم استقبلتهم السيدة فاطمة قائلة: أطابت لكم أنفسكم أن تحثوا على وجه رسول الله التراب؟ ثم أخذت تنعيه قائلة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. نعم إخوة الإيمان، هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، كما نتذكر ولادته نتذكر تقصيرنا في اتباع سنته وفي محبته. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويا فوزا للمستغفرين.